قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الرد. الرد في لغة العرب هو صرف الشيء عن وجهه، يقال رده عن سفره إذا منعه منه وصرفه عن الوجهة التي يريدها، يريد الخروج إليها. وأما في اصطلاح العلماء فهو الزيادة في النصيب والنقص في السهام، أي أنه عكس العول الذي تقدم معنا، وهو الزيادة في السهام والنقص في النصيب. هذا الباب من أبواب الفرائض، وهو باب مهم. في الأصل أن من درس علم الفرائض يحتاج أولا أن يعرف من هم الوارثون الذين يرثون بالفرض، ومن الذي يرث بالتعصيب، ومن هم ذوي الأرحام، ويعرف نصيب كل وشرط استحقاقه لذلك النصيب على التفصيل الذي قدمناه. بعد هذا، هذه الفرائض منها ما يكون ناقصا، ومنها ما يكون عادلا، ومنها ما يكون عائلا. وقد بين المصنف رحمه الله في الباب السابق تأصيل المسائل وكذلك العول، فشرع في بيان الرد، في بيان أحكام الرد. ومن هنا القسمة العقلية تامة، لأن المسألة في الفرائض إما أن تكون عادلة كزوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف فهي عادلة، وإما أن تكون عائلة كزوج وأختين فحينئذ للزوج النصف وللأختين الثلثان، فتعول المسألة من ستة إلى سبعة. وإما أن تكون ناقصة كأن يتوفى عن أخت لأم ولا يترك غيرها، أو يتوفى عن بنت ولا يترك غيرها، فحينئذ السدس للأخت للأم أو الأخ للأم أو النصف للبنت، هذا لا يستوفي الفريضة، فيبقى النصف الثاني في حال فرض النصف، ويبقى الخمسة أسداس في حال فرض السدس. ومن هنا يرد السؤال عن حكم هذا الزائد. هذا الزائد للعلماء رحمهم الله فيه قولان. قال بعض العلماء إن هذا الزائد يرد على أصحاب الفروض، وحينئذ يكون لذي الفرض فرضه فرضا والزائد ردا، فلو توفي عن بنت ولم يترك غيرها فحينئذ يكون من الوارثين، فحينئذ يكون لها النصف فرضا ونصف المال الباقي أيضا لها ردا، فترث المال كاملا. هذا القول قال به علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، ونسب إلى أكثر أئمة التابعين رحمهم الله، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وأفتى به المتأخرون من المالكية، وكذلك عليه العمل عند الشافعية على أصل. قالوا إن الأصل حينما منعوا من الرد وقالوا إنه يرد على بيت مال المسلمين، قالوا بشرط أن ينتظم، ثم أفتوا بعد القرن الرابع بعدم انتظامه، واختلفوا حينما سايروا هذا القول هل يفتى بالرد على أنه حق أو يفتى به مصلحة، ولهذا الخلاف ثمرة مشهورة في المذهب. لكن المقصود هنا أننا كاد نقول كأنهم الجمهور أصبحوا يقولون بالرد، إما أصلا كمذهب، وإما رجوعا إلى هذا القول في الفتوى، فهو المعتمد عند المالكية في الفتوى، وكذلك أيضا عليه العمل عند الشافعية بعد، لأنه اشترط انتظام بيت المال كما قدمنا. القول الثاني يقول إن الرد يكون على بيت مال المسلمين، بمعنى أن الزائد يرد على بيت مال المسلمين ولا يرد على أصحاب الفروض. وهذا القول هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب المالكية والشافعية، إلا أن الشافعي قال إن انتظم بيت المال اشترط هذا، وأصحاب هذا القول يقولون لذي الفرض فرضه والزائد يرد إلى بيت مال المسلمين. فلو توفي عن بنت أعطينا البنت النصف فرضها في كتاب الله، ثم بعد ذلك نعطي النصف لبيت مال المسلمين. استدل أصحاب القول الأول لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بين أن القريب أحق من الغريب المسلم، أن القريب المسلم أحق وأولى من الغريب المسلم. قالوا فهذا المال الزائد نحن فيه بين أمرين، إن رددناه إلى بيت المال كما قلتم فحينئذ قدمنا عموم المسلمين على أولي الأرحام وهم القرابة، وإن أعطينا القريب فهذا هو ظاهر الآية وهو الذي دلت عليه أن القريب أولى، فحينئذ يكون مذهبنا قد دلت عليه هذه الآية الكريمة. وباختصار أن الآية الكريمة دلت على أن حق القرابة مقدم على عموم المسلمين، وحينئذ يرد الباقي على الوارث. استدلوا أيضا بالقياس، قالوا إن بيت مال المسلمين له حق واحد وهو الإسلام، في صفة واحدة يستوجب بها وهي صفة الإسلام، وأما بالنسبة للقريب الذي له الفرض الذي نريد الرد عليه فله ففيه سببان للإرث، أولهما الإسلام وثانيهما القرابة. ولا شك أن من له سببين أن من له سببان أولى ممن له سبب واحد، وحينئذ يقدم القريب فيرد على أصحاب الفروض. كذلك لهم قياس، طبعا هذا سيأتي في الترجيح، هو أقوى في الرد منه في الاستدلال. استدل أصحاب القول الثاني بأن النصوص في الكتاب والسنة بيّنت فرض كل ذي فرض، والواجب علينا أن نتقيد بهذه الفروض، فكما أنه لا يجوز النقص منها لا تجوز الزيادة عليها. وحينئذ فالبنت فرضها في كتاب الله النصف، وكل ذي فرض له فرض معين وجب أن نعطيه إياه، فلو قلنا بالرد للزم منه أن نعطيه فوق حقه، وهذا مخالف لنص الكتاب والسنة منها على الوجه الذي ذكرناه. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالرد، وذلك لصحة دلالة النقل والعقل على هذا المذهب، وثانيا أن قولهم إننا إذا قلنا بالرد لا يجوز الرد كما لا يجوز النقص، نقول أنتم تقولون بالعول والعول فيه نقص، أليس إذا توفي عن زوج وأختين شقيقتين أو أختين لأب كان للزوج النص وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان في كتاب الله وبالنص؟ قالوا بلى. إذن تعول المسألة إلى سبعة، وحينئذ يأخذ الزوج أقل من النصف والأختان تأخذان أقل من النصف، وهذا بناء على العول، فالرد مثله. فما دام أن الفرض قد أفضى إلى العول وصححتموه وهو نقص، فمن باب أولى أن تصح الزيادة. فدل على أن استدلالكم بأن التقيد ملزم، نقول نعم في حال الاختيار، أما إذا وجد الموجب للنقص والزيادة فلا بأس ولا حرج كما هو الحال في العول. وعلى هذا فإن الرد معتبر في أصح قولي العلماء رحمهم الله. يقول المصنف رحمه الله باب الرد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالرد على أصحاب الفروض. نعم. قال رحمه الله وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. قال وإن لم تستغرق الفروض المال، نبه رحمه الله بهذه العبارة على شرطين لا بد من توفرهما للحكم بالرد. الشرط الأول أن لا تستغرق الفروض التركة، والشرط الثاني أن لا يوجد عاصب. فلا بد من هذين الشرطين، أن لا تستغرق الفروض التركة وأن لا يوجد عاصب. مفهوم الشرط الأول أنه إذا استغرقت الفروض التركة بأن كانت المسألة عادلة فحينئذ لا رد، كما لو توفي عن زوج وأخت شقيقة استغرقت الفروض التركة فحينئذ لا رد. وأما اشتراط أن لا يكون هناك عاصب فلأننا مأمورون في الشرع بأننا إذا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم وكان هناك زائد فإننا مأمورون بصرفه إلى العصبة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فبينت السنة أن العاصب يأخذ ما فضل بعد أصحاب الفروض، وحينئذ إذا كان يأخذ ما فضل فلا يمكن أن يحدث عول، لأنه إذا فضل فاضل سيكون استحقاقا له بنص الشرط. ومن هنا لا بد من توفر الشرطين: لا تستغرق الفروض التركة بحيث يبقى ويفضل أصحاب الفروض، كما لو قلنا لو توفي عن صاحب سدس أو صاحب نصف فحينئذ يبقى النصف الثاني وتبقى الخمسة أسداس، أو عن صاحب ثلث كأم فحينئذ يبقى الثلثان. فإذا لا بد من أن يفضل شيء، فإذا لم يفضل شيء وكانت المسألة عادلة فلا رد. وأيضا لا يوجد عاصب، فلو توفي عن بنت وعم فحينئذ لا رد، لأن البنت لها النصف فرضها في كتاب الله، والعم له الباقي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بآلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعليه فلا بد من تحقق هذين الشرطين للحكم بالرد. نعم. قال رحمه الله: ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم. فالباقي يرد عليهم أي على أصحاب الفروض على قدر فروضهم إلا الزوجين. فقوله يرد على أهل على أصحاب الفروض أو على أهل الفروض بقدر فروضهم يدل على أن الرد يكون بقدر الفرض. فلو توفي عن بنت وبنت ابن فحينئذ البنت فرضها في كتاب الله النصف، وبنت الابن فرضها السدس. فتكون المسألة لو جعلت المسألة في الأصل تكون من ستة، للبنت نصفها ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، تكون قد بلغت أربعة أسهم، وحينئذ الأربعة الأسهم هي أصل المسألة، مجموع السهام هذه يكون أصلا للمسألة فتقسم على أربعة. نعطي البنت ثلاثة أرباع المال ونعطي بنت الابن ربعها، لأن نسبة السدس إلى النصف كنسبة الواحد إلى ثلاثة، لأن النصف فيه ثلاثة أسداس وسدس بنت الابن نسبته إلى نصف البنت على هذا الوجه. فبناء عليه ستكون نسبة الواحد الربع إلى ثلاثة أرباع، فنعطي الثلاثة الأرباع للبنت والربع إلى لبنت الابن. قال على قدر فروضهم، هذا أصل عند العلماء رحمهم الله إلا الزوجين. ومن هنا إما أن يتوفى، إما أن يموت ويكون هناك أحد الزوجين، يموت الميت ويوجد أحد الزوجين، وإما أن لا يوجد أحد الزوجين. فإذا لم يوجد أحد الزوجين في الأصل، إذا لم يوجد أحد الزوجين فحينئذ سيكون أصحاب الرد من أصحاب الفروض كما بينا. إذا كان أصحاب الفروض وحدهم فهم ثمانية أشخاص، أصحاب الفروض الذين يكونون في الرد هم ثمانية أشخاص، لأننا سنخرج العصبات ونخرج الوارث بالفرض والتعصيب. إذا أخرجنا الوارث من العصبات كالابن وابن ابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والجد كالأب وأبوه إن علا، والعم والابن العم، والعم الشقيق والعم لأب وأبنائهم، والأخ الشقيق وأبنائه، والأخ لأب وأبنائه. إذا أخرجنا هؤلاء العصبات وأخرجنا العاصب من ذي الفرض الذي يجمع بين الفرض والتعصيب وهو الأب والجد، فيبقى عندنا من؟ الثمانية هؤلاء. وأخرجنا الزوجين يبقى هؤلاء الثمانية من أصحاب الفروض، وهم البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأخ لأم. هؤلاء ثمانية هم أصحاب الرد: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأخ لأم. سبعة منهم من الإناث، والثامن ذكر وهو الأخ لأم. هؤلاء كلهم من أصحاب الفروض الذين يرد عليهم، ما عداهم إما عاصب أو جامع بين الفرض والتعصيب. هؤلاء الثمانية هم أصحاب الفروض. بناء على ذلك بالنسبة لمسائلهم، أصول مسائل الرد هي أربعة: الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة. هذه أصول مسائل الرد. الاثنان كالجدة والأخ لأم، توفي عن جدة وأخ لأم، الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس، المسألة من ستة، سدسها واحد للأخ لأم وسدسها واحد للجدة، يصبح مجموع الأسهم كم؟ اثنين. تكون المسألة أصلها من كم؟ من اثنين. تكون من ثلاثة كأم وأخ لأم، المسألة من ستة، الأم لها الثلث اثنان، والأخ لأم له السدس واحد، مجموع السهام كم؟ ثلاثة، فيكون أصل المسألة. تكون المسألة من أربعة ولها صور: بنت وبنت ابن، بنت وجدة، بنت وأخت لأب، بنت وأخت شقيقة، أخت شقيقة وأخت لأب، أخت شقيقة وجدة، أخت لأب وجدة. هذه كلها من أربعة. لماذا؟ لأن البنت مع بنت الابن، المسألة من ستة، لأن بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، تكون كم المسألة؟ من ستة. نصفها ثلاثة للبنت وسدسها واحد لبنت الابن، يصبح مجموع السهام كم؟ أربعة. يصبح أربعة، يصبح مجموع السهام أربعة، فهو أصل المسألة. تكون المسألة أيضا من خمسة: كأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم مسألة من كم؟ من ستة. للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب لها السدس واحد، والأخت لأم لها السدس واحد، يصبح المجموع كم؟ خمسة. حينئذ ترجع المسألة إلى كم؟ إلى خمسة. هذه يعني أصول مسائل الرد: الخمسة، الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والخمسة. لاحظ أولا أن مسائل ستكون من ستة. لماذا؟ لأن الثمانية الذين هم أصحاب الرد فروضهم ما بين الستة التي هي الأعلى والاثنان التي هي الأدنى. وقد قلنا في أصول المسائل، طبعا إذا اجتمع الثلث والسدس حينئذ يكون أصل المسألة من كم؟ من ستة، ليس كذلك؟ وهكذا السدس مع النصف، أو اجتمع الثلث مع النصف، كم يكون أصل المسألة؟ من ستة. فلهذا تكون مسألة من ستة. هذا السبب الذي جعل المصنف يقول إنها ترد إنها تصحح من ستة كما سيأتينا إن شاء الله. وثانيا تلاحظ أنهم قالوا طبعا أول أصل اثنين، تلاحظ أنه الاثنان، الواحد طبعا ليس بأصل، هذا بينا فيما مضى ليس هو بأصل، يبدأ الأصل من الاثنين. وإذا كان عندنا مخرج المسائل الرد من ستة فلا ينبغي أن تصل المسألة إلى ستة، ولذلك لم نجعل فيها أصلا من ستة، لأننا إذا جعلنا أصلها من ستة صارت ماذا؟ عادلة، وحينئذ لا بد وأن تنقصها السدس. هذا يعني السبب الذي جعل بعض العلماء يحسب. والحقيقة في دراسة الفرائض من الأهمية بمكان لطالب العلم أن ينتبه لهذه الأصول التي ينبه عليها العلماء رحمهم الله في بيان من هم أصحاب الرد وفروضهم وما هي فروضهم وكيفية استخراج هذه الفروض. إذا كان هؤلاء طبعا لوحدهم وليس معهم زوج ولا زوجة، فحينئذ لا يخلو الأمر من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ذا الفرض لوحده وليس معه أحد. الحالة الثانية أن يكون ذو الفرض معه أشخاص متعددون اثنان فأكثر وحصصهم متساوية. الحالة الثالثة أن يكونوا بفروض متعددة مختلفة. إذا كان صاحب الفرض لوحده فحينئذ الحكم أننا نعطيه المال كله، فلو توفي شخص ولم يترك إلا واحدا من أصحاب الفروض الذين ذكرناهم كبنت أو بنت ابن أو أم أو جدة أو أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم أو أخ لأم، فحين نعطيه المال كله ولا نحتاج إلى عمل. ونقول في هذه الحالة له بفرض كذا فرضا والباقي ردا. فمثلا لو توفي عن أخ لأم أو أخت لأم قلنا المال كله له، السدس فرضا وخمسة أساس ردا، أو تقول السدس فرضا والباقي ردا، أو تقول المال كله فرضا وردا. هذا بالنسبة إذا كان لوحده. بعبارة أخرى أننا نعامله معاملة العصبة، نعامله معاملة العصبة، العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون ذا الفرض أشخاصا متعددين اثنان فأكثر وحصصهم متساوية، كمن توفي عن بنتين أو ثلاث بنات أو أربع بنات، أو توفي عن بنتي ابن أو ثلاث بنات ابن أو أربع بنات ابن، فحينئذ الذي أمامنا صاحب فرض بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، الأخوات لأم، الإخوة لأم، هؤلاء أصحاب فرض وحصصهم متساوية. فلو توفي عن بنات ثلاث بنات أو أربع بنات وحصصهم متساوية، العمل أنك تجعل أصل المسألة من عدد الرؤوس وتقسم المال عليه. فإذا توفي عن خمس بنات فإننا نقول يقسم المال على خمسة، لكل بنت خمس، وهذا الخمس تأخذه فرضا وردا، لأن في الأصل تشارك أختها أو أخواتها في الثلثين، لأن الاثنين فأكثر والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعة، الأصل أن الثلثين يكون بينهم بالسوية. ولكن لما كان هنا رد للثلث الزائد فحينئذ تأخذ كل واحدة منهن الخمس، إذا كنا خمسة كل واحدة تأخذ الخمس، هي نصيبها في الأصل وفرضها في الأصل أقل من الخمس. وعلي فإنها تأخذ الخمس فرضا وردا. الحالة الثالثة أن يكون أكثر من شخص وحينئذ ينظر في مسألتهم من ستة وتؤصل المسألة ويقسم المال عليهم. فمثلا لو توفي عن بنت وبنت ابن أصلنا من ستة ثم قسمنا المال ثم جمعنا الناتج وجعلناه أصلا للمسألة. فلو توفي عن بنت وبنت ابن فالمسألة كما ذكرنا من ستة، البنت لها النصف كم؟ ثلاثة، وبنت الابن لها السدس واحد، فالمجموع كم؟ أربعة. نقول أصل المسألة من أربعة ونقسم المال على أربعة، ثلاثة أرباع المال للبنت وربع لبنت الابن. حينئذ قسمنا عليهم على قدر فروضهم، هذه في حالة ما إذا كانوا بدون الزوجين. أما إذا كانوا مع الزوجين نعم. قال رحمه الله: فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم. هذه مسألة ثانية اللي هو التصحيح. مثلا أنت الآن لو جئت وكانوا توفي عن بنتين وأخت لأم، عن عفوا أختين شقيقتين وأخت لأم، الأختان لهما الثلثان والأخت لأم لها السدس، في هذه الحالة تكون مسألة من كم؟ من ستة. عفوا ثلاث أخوات تكون مسألة من ستة، ثلاث أخوات لهم الثلثان أربعة، الأربعة على ثلاثة تنكسر، أربعة على ثلاثة تنكسر، لأن عندك الثلثان من ستة أربعة، والأخ لأم له واحد ما عندنا فيه إشكال، إنما الإشكال فين؟ الإشكال في الأخوات اللاتي لهن الثلثان، فحينئذ ينكسر. ماذا تفعل؟ تأخذ عدد الرؤوس وتضربه في أصل المسألة تصحح، ثم بعد ذلك تجمع الناتج. فعندنا ثلاثة أخوات وأصل مسألة من كم؟ ستة، من ستة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر. حينئذ إذا أعطينا الأختين الثلثين كم سيكون لهم؟ كم؟ ثلثاء، ثلثاء ثمانية عشر كم؟ اثنى عشر على ثلاثة أربعة. لكل واحدة كم؟ أربعة. ثم الأخ لهم يكون له سدس الثمانية عشر كم؟ ثلاثة. طيب هناك الثلثان قلنا اثنى عشر وثلاثة كم؟ خمسة عشر، تصبح المسألة من كم؟ من خمسة عشر. نعم. قال رحمه الله: وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. الحالة الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين، فحينئذ لا يخلو الأمر أيضا من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الذي مع أحد الزوجين واحدا، فالحكم حينئذ نجري المسألة بالأصل الذي هو لمسألة الزوج أحد الزوجين، زوجين مسألة الزوجين، طبعا هما يكون أحدهما ولا يجتمعان. مثال ذلك لو توفي عن زوج وأخت لأم، المسألة من كم؟ نصف من اثنين، نصف وسدس من كم؟ ستة، من ستة. نحن قلنا أنها تؤصل من ستة، الزوج زوج له النصف ثلاثة والأخ لأم له كم؟ السدس واحد، الواحد هو السدس. ماذا تفعل؟ في الأصل تقول كالآتي، بدل ما تقول أن نفرض ونرد تأتي وتختصر وتقول مسألة من كم؟ من أربعة، من اثنين، الزوج له واحد والأخ لأم له واحد، الواحد فرضا وردا، ما تدخل السدس، تلغي، تلغي فرضه، ثم تجري مسألة الزوج على ما هي عليه ومسألة الزوجة على ما هي عليه، وتعطي ذا الفرض ما بقي، تعطي ذا الفرض ما بقي. فلو توفي مثلا عن زوجة وبنت، عن زوجة وبنت، المسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجة لها الثمن واحد، يبقى سبعة أثمان للبنت فرضا وردا. ما يحتاج أن تقول أن البنت لها النصف من بعد ذلك تحاول أن صح يعني تجمع بين الفرضين تجعل لهما أصلا مباشرة. إذا كان مع ذي الزوج صاحب فرض أجرينا مسألة الزوجية كما هي وأعطينا صاحب الفرض الباقي. طيب، الحالة الثانية أن يكونوا أكثر من واحد وحصصه متساوية كما تقدم معنا، كالبنتين والأختين الشقيقتين أو لأب أو الأخوات لإخوة أو الأخوات لأم، فحينئذ نعطي الزوج فرضه ونعطي ما بقي لهؤلاء مقسوما على عدد رؤوسهم. فلو توفي مثلا عن زوجة وأربع بنات أو زوجة وأربع أخوات، فما الحكم؟ نعطي الزوجة الثمن ثم نقسم الباقي سبعة أثمان في البنات للبنات، وأما إذا كنا أخوات أعطينا الزوجة الربع والثلاثة الأرباع أعطيناها للأخوات. واضح هذا؟ ونفس الحكم، تصحح المسألة وتجيها. إذا كان ذو الفرض لوحده فلا إشكال، إننا نعطيه إذا كان لوحده مع الزوجة والزوجة نعطيهما بقي، وإذا كانوا متعددين فإننا نعطيهم ما بقي ثم نصحح المسألة إن كسرت السهام على عدد الرؤوس، على ما سنبين إن شاء الله أكثر في تأصيل المسائل. نعم. قال رحمه بقي إذا كانوا أكثر من فرض، إذا كان معه أكثر من فرض فتوفيت وتركت زوجا وعددا من أصحاب الفروض من أصحاب الرد، أو توفي وترك زوجة وعدد من أصحاب الفروض، لا يخلو طبعا أول شيء تقوم بعمل مسألة الزوجية لحالها، تكون عندك مسألتان، مسألة للزوجية نسميها مسألة الزوجية، ونسمي المسألة الثانية مسألة أهل الفروض، فنفعل العمل طريقة العمل بمسألتين. نبدأ بمسألة الزوجية فتعطي الزوج أو الزوجة نصيبة ثم تجعل الباقي أمام أصحاب الفروض، ما تقول هذا له سدس أو ربع، تضع الباقي. فمثلا إذا كان زوجا له واحد، إذا كانت المسألة من اثنين له النصف وليس هناك فرع وارث، تضع الواحد أمام الزوج والواحد أمام بقية الورثة، وتترك مسألة الزوجية كما هي بأصلها من فرض الزوجية والباقي أمام أصحاب الفروض، ثم تنتقل لأصحاب الفروض وتعمل مسألتهم. طبعا مصحها من ستة كما ذكر المصنف رحمه الله، وقد بينا السبب في هذا. فإذا جعلتها من ستة فحينئذ إذا عملت مسألة أصحاب الفروض فلا يخلو الباقي من حالتين، إما أن ينقسم يقبل القسمة بحيث يكون الباقي بعد الزوج أو الزوجة ينقسم على مصح مسألة أصحاب الفروض، فحينئذ تستغني بمسألة الزوجية ولا تحتاج إلى مسألة أصحاب الفروض. وإما أن لا ينقسم، فعندنا كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى أن ينقسم، مثالها لو توفي عن زوجة وأم وأخ لأم، عن زوجة وأم وأخ لأم، نبدأ بمسألة الزوجية. الزوجة عند عدم الفرع الوارث ميراثها الربع، فنأخذ أصل مسألتها من أربعة، نعطي الزوجة واحد ونضع الثلاثة أمام الأم والأخ لأم، ما نقسم، نضع الثلاثة أمام اللي هو الباقي. ثم ننتقل إلى مسألة ثانية وهي مسألة أصحاب الفروض، فننظر في الأم والأخ لأم ونجعل مسألتهم من ستة، الأم لها الثلث اثنان، والأخ لأم له السدس واحد من ستة، ومجموع السهام كم؟ ثلاثة. فحينئذ صحت مسألة أصحاب الفروض من ثلاثة. هناك في مسألة الزوجية كان الباقي بعد الزوجة لما أخذت الربع بقي ثلاثة أرباع، معناه أن الباقي بعد الزوجة بعد أحد الزوجين يقبل القسمة على مصحي مسألة أهل الفروض، فحينئذ تجتزئ وتكتفي بمسألة الزوجية وتقول المسألة من كم؟ من أربعة، ربعها للزوجة لعدم الفرع الوارث، وثلاثة أرباعها بين الأم والأخ لأم، اثنان للأم وواحد للأخ لأم. هذا بالنسبة إذا قبل القسمة. إذا لم يقبل القسمة طبعا إما أن يكون بينهم تباين أو يكون بينهم توافق، وهذا ما سيبينه المصنف رحمه الله في التأصيل، طريقته ستأتي في التأصيل. هذا بالنسبة لحاصل ما يقال في مسائل الرد. قال رحمه الله: فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره، اللي هو طبعا إما أن يكون هناك تباين أو توافق كما سنبين إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد، هذا من حيث الأصل، لأنه لا ميراث للعصبة في العول، لا ميراث للعصبة في العول، فإذا كان العصبة وارثا فمعنى ذلك أنه لا عول. وأما بالنسبة لأن الأصل في العاصب أنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، فإذا قلت هذه المسألة ورث فيها العاصب فمستحيل أن تكون عائلة، هذا واضح. وكذلك أيضا إذا كان هناك عاصب وفي المسألة زيادة عن أصحاب الفروض فإن العاصب سيأخذ ما غبر كما ذكرنا وبينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعطيه الباقي والرد يكون في الباقي، وحينئذ ما ربنا فتحنا في مسألة يرث فيها عاصب.